الإجابة الصحيحة هي ب. مسافة التوقف هي مجموع المسافتين المقطوعتين خلال زمن رد الفعل والفرملة، أي بداية من اللحظة التي شاهد فيها السائق الخطر إلى حين التوقف الكلي للعربة. بطريق غير منبسط تزيد مسافة التوقف بمنحدر وتنخفض بمرتفع.